فتكون له أربعة أمور. إذا قال القائل قضت حادث ببركة الشيخ وكان رجلا صالحا فدعنا بها واحد من هذه المعاني الأربعة، إما يقول قضت حادث ببركة الشيخ يعني بدعائه يا الله سبحانه الله، أو قضت حادث ببركة الشيخ ببركة تعليمه له الخير له وأمره ونهي له بما أمر الله به ونهي له عما نهى الله عنه، فاستجاب فقضى الله حادثه. الأمر الثاني تدعونا بها بركة اتباعه له على الحق ومحبته له في الله وطاعته له، اتبعه على الحق وأحبه وأطاعه فقضى الله حادثه. الأمر الرابع تدعونا به بركة معاونته له على الحق ومولاته في الدين، يعني أعانه له على الحق ومولاه في الدين فقضى الله حادثه. وقد يعنى به دعاء دعاه الميت والغائب، وهذا شرك. قال خذ الحج بركة الشيخ بركة دعائه الميت والغائب، وهذا شرك. هذا أمر ستكون أربعة أمور صحيحة خذ الحج بركة الشيخ، والأمر الخامس ممنوع، وهي أن يقول خذ الحج بركة الشيخ يعني الميت بركة دعاء الميت والغائب، وهذا شرك. يقول المؤلف إذا استقلال الشيخ بذلك التأثير أو فعله لما هو عاجز عنه غير قادر عليه، إذا استقلال الشيخ بذلك التأثير أو فعله لما هو عاجز عنه غير قادر عليه أو غير قاصد له، متابعة أو مطالعة على ذلك من البدع والمنكرات ونحو هذه المعاني الباطلة. هذا الأمر الخامس إذا قال قضى الحاجة في بركة الشيخ وعنى بذلك دعاه ميت الغائب، هذا باطل من البدع والمنكرات، لأن الشيخ الميت الغائب لا يستقل بالتأثير ولا يفعل ما هو عاجز عنه، استقلال الشيخ بذلك التأثير أو فعله لما هو عاجز عنه غير قادر عليه أو غير قاصد له، متابعته ومطاوعه على ذلك من البدع. كيف يقول قضى الحاجة في بركة الشيخ بركة الميت والغائب والشيخ لا يستقل بالتأثير ولا يفعل الشيء الذي هو عاجز عنه وغير قادر عليه أو غير قاصد له، فكونه يتابعه أو يطاوعه على ذلك من البدع والمنكرات. قال المؤلف والذي لا رغب في أن العمل بطاعة الله تعالى ودعائه من بعضهم من بعض ونحو ذلك هو نافع في الدنيا والآخرة. الذي لا ريب فيه أن العمل بطاعة الله ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض ينفع المسلم في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى في دعاء المؤمنين في دعاء في الآخرة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال رحمه الله تعالى وأما سؤال السائل عن القطب الغوث الفرد الجامع فهذا قد يقوله طوائف من الناس ويفسرونه بأمور باطلة في دين الإسلام، مثل تفسير بعضهم أن الغوث هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم ورزقهم حتى يقول إن مدد الملائكة وحيتان البحار بواسطته، فهذا من جنس قول النصارى في المسيح عليه السلام والغالية في علي رضي الله عنه، وهذا كفر صريح يستتاب منه صاحبه فإن تاب وإلا قتل، فإنه ليس من المخلوقات لا ملك ولا بشر يكون امداد الخلائق بواسطته. ولهذا كان ما يقوله الفلاسفة في العقول العشرة الذين قد يزعمون أنها الملائكة وما يقوله النصارى في المسيح ونحو ذلك كفر صريح باتفاق المسلمين. وكذلك أنعنا بالغوث ما يقوله بعضهم من أن في الأرض 310 رجلا فقد يسميهم النجباء فينتقى منهم 70 هم النقباء ومنهم 40 هم الأبدال ومنهم 7 هم الأقطاب ومنهم 4 هم الأوتاد ومنهم 1 هو الغوث، وأنه مقيم بمكة. وإن أهل الأرض إذا نابتهم نائبة في رزقهم ونصرهم فزعوا إلى

وإذا قال سنة الأنبياء فيها مريم، وهذا باطل. الصواب أن الأنبياء أن النبوة خاصة بالرجال، قال صلى الله عليه وسلم يقول لك إلا رجالا نوحي لهم من القرآن. ولو كانت مريم نبية لذكر الله ثم قبل المثنان، ذكر الله أن مقامها أنها صديقة، قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم وقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم يتوا عما يقولون لا يمسكن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كان طاعة، ذكر الله في مقام الامتنان أنها صديقة، ولو كانت نبية لذكر في مقام الامتنان قال أمه نبية. والصواب أنها ليس هناك نبي من النساء خاصة بالرجال، وما قول الوحي لهم موسى هذا الإلهام، الإلهام يقول الوحى ربك إلى النحل، الوحي يكون على الإلهام. والملائكة كلمت عيسى مريم ولا يلزم بذلك أن تكون نبيا، فالصواب أن الخضر نبي يوحى إليه، وأما قول أن يوحى إليه بعض الأحيان لا أعلم هذا الأصل. المقصود لو كان حيا لما اختفى ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ونصر وتابعه. نعم أحسن الله عليكم. يقول السائل ما معنى البدائل والنقباء والنجباء والأوتاد والأخطاب وما الذي أتى بها؟ أشكون مجورين. ما معنى النقباء؟ ما معنى البدائل والنقباء والنجباء والأوتاد والأخطاب وما الذي أتى بها؟ أتى بها الصوفية، النقباء والنجباء والأوتاد اختلفوا من عندي أفسر. نعم أحسن الله عليكم. كيف يكون التوفيق بين حديث وجود الدجال حيا وقوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن على رأس 100 سنة لا يبقى من هو على ظهر الأرض أحد. كيف التوفيق بين حديث وجود الدجال حيا وبين قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن على رأس 100 سنة لا يبقى من هو على ظهر الأرض أحد. وقال ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد يعني الخلد المؤبد، والدجال ما ليس مخلد وجوده مؤقت، وإذا خرج ومضت الفتنة التي قدرها الله يموت، يقتله عيسى يموت كما جعلنا للبشر من قبل الخلد. وأما قوله يكون علامة سنة من يخرب ذلك فقال قل أن هذا مستثنى، مستثنى من ذلك الدجال. نعم أحسن الله عليكم. يقول السائل ألا يعني قولهم مدد الخلائق بواسطته أي الغوث أن السبب في غوثي سيكون شركا أصغرا؟ أن السبب في غوثي سيكون شركا أصغرا كذلك يقول السبب إذا جعله سبب هذا يعني إذا جعل سببا والله ما جعله سبب يكون باطل، لكن هذا مخالف للدين، مخالف للدين كيف يجعل سبب في رزقهم وعافيتهم، لكن هم ما يقولون السبب، بل يقولون ان المدد انه يكون هو مدد الخلائق. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل كيف نوفق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض وان هناك نساء في المدينه يعبدون الله؟ اللهم ان تهلك هذه العصابه لن تعبد، سبب الله اعلم يحتمل والله اعلم، ولم اجد احد كلمه انه اذا هلك هذه العصابه وقضى عليه المشركون فالبقيه من باب اولى يقضون عليه، يقضون عليه لو قتلوا اهل بدر وقضوا عليهم من الذي بقي في المدينه؟ اقل منهم قوه يقضون عليهم ويهلكونهم. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل قول شيخ الاسلام والحديث كذب من اتفاق اهل المعرفه وإن كان قد روى بعض هذه الحديث أبو نعيم في الحلية إلى أن قال فلا يغتر بذلك فإن فيه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع والمكذوب، ما الفرق بين الموضوع والمكذوب؟ المعنى واحد، مثل ما الفرق بين القعود والجلوس، وما الفرق بين القيام والوقوف؟ في فرق يعطف أحد على آخر، وما الفرق بين المين والكذب؟ قال الشاعر مين كذبا ومينا يعطف الشيء الإضاحة. نعم أحسن الله عليكم. هل من أسماء الله تعالى الصبور والنافع والضار؟ النافع والضار نعم، هذه من أسماء المزدوجة التي لا يفرد أحد مع الآخر،